قال آمنتم له قبل أن آمن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فأوحينا إلى موسى

الصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون كذبت عاد المرسلين

تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا أجل إن أجل

وسيعلم الذين ظلموا